بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء السابع من شهر صفر من العام 35 بعد 400 للهجرة في درسنا 63 من قراءة وشرح نونية ابن القيم، وهو الدرس الأخير، وبه نختم هذه الليلة ولله الحمد المنة النونية. وكنت قد راجعت أوراقي فرأيت أننا بدأنا في أول درس في 4 محرم سنة 33، وبهذا يعني أنهينا النونية في سنتين وشهر تم فيها التوقف في إجازات الأعياد والإجازات الكبيرة في السنة، لكن هذا فضل من الله ونعمة أن ننهي هذا الأمر. ونسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، ويجعل العمل خالصا لوجهه الكريم صائبا وفق كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى البيت 5699. قال رحمه الله: فصل في زهد أهل العلم والإيمان وإيثارهم الذهب الباقي على خزف فاني، لكن ذا الإيمان يعلم أن هذا كالظلال وكل هذا فاني، كخيال طيف ما استتم زيارة إلا وفجر رحيله بأذاني، وسحابة طلعت بيوم صائف فالظل منسوخ بقرب زماني، وكزهرة وافى الربيع بحسنها زالا معا فكلاهما أخوان، أو كالسراب يلوح للظمآن في وسط الهجير بمستوى القيعان، أو كالأماني طاب منها ذكرها بالقول واستحضارها بجناني، وهي الغرور رؤوس أموال المفاليس الأولى تجر بلا أثمان، أو كالطعام يلذ عند مساغه لكن عقباه كما تجداني. هذا هو المثل الذي ضرب الرسول لها وذا في غاية التبيان، وإذا أردت ترى حقيقتها فخذ منه مثالا واحدا ذا شاني، أدخل بجهدك إصبعا في اليم وانظر ما تعلقه إذن بعيالي. أيها الأحبة، الشيخ رحمه الله يصل في النونية إلى أن يذكر المسلم وطالب العلم بأن هذه الدنيا هي دار الغرور، الدار الفانية، الدار التي لا يغتر بها إلا قليل العقل قليل الإيمان، إنها دار زوال، إنها دار فناء، لكن من أحسن العيش فيها ليجعلها مزرعة الآخرة فهو الموفق الذي قدم الثمن في هذه الدنيا، كما قد كرر في ميميته: فيخاطب الحاسن إن كنت راغبا فهذا زمان المهر فهو المقدم. هذه الدنيا لم يخلد فيها الملوك، ولم يخلد فيها الأمراء، ولم يخلد فيها التجار، ولم يخلد فيها الأنبياء، ولم يخلد فيها الرسل، ولم يخلد فيها الرجال، ولم يخلد فيها النساء. كتب الله الفناء على كل حي. وإذا أردت أن تعرف قيمة الدنيا فرسولك صلى الله عليه وسلم قد ضرب لها مثلان عجيبان. المثل الأول، وإن كان الحديث فيه ضعف، لما قال صلى الله عليه وسلم: يا ضحاك ما طعامك؟ قال: يا رسول الله اللحم واللبن. قال: ثم يصير إلى ماذا؟ قال: إلى ما قد علمت. قال: فإن الله تبارك وتعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا. في علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، لكن المثل صحيح في حد ذاته ولو كان الأثر ضعيف. أما المثل الذي ورد في الصحيح فهو إشارته صلى الله عليه وسلم في قوله: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار إلى السبابة في اليم فلينظر بما يرجع. اليم هو البحر، اليم هو البحر، فلا يوجد عاقل على وجه البسيطة يقول إن من قال بالسبابة هكذا في البحر ثم رفعها أن البحر سينقص شيئا. إذن ما قيمة بلل السبابة إلى بحر متلاطم فيه ملايين الملايين المملينة من المترات المكعبة من الماء؟ لا شيء. هذه هي الدنيا وحقيقتها. قال الشيخ رحمه الله: هذا هو الدنيا، كذا قال الرسول ممثلا والحق ذو تبيان، وكذاك مثلها بظل الدوح في وقت الحرور لقائل الركبان، في قول صلى الله عليه وسلم: ما والله مد أني لما قال صلى الله عليه وسلم لا تبكي يا عبد الله لما رآه على الحصير وتأثر فيه، قال لا تبكي يا عبد الله فإن لهم الدنيا ولنا الآخرة، وما أنا والدنيا وما مثلي ومثل الدنيا إلا كمثل راكب نزل تحت شجرة ثم سار وتركها. يعني انظري أيها الموفق إلى إنسان جلس تحت ظل، هو يعني اضطر أنه يجلس تحت هذا الظل علشان يريح من وهج من وهج الشمس، لكنه ما نوى الإقامة، ما نوى الإقامة. قد تكون استظلاله هذا دقائق، إذا بالغنا كنا ساعة وساعتين حتى ينكسر حرارة الشمس، النهاية ماذا؟ المضي، المضي. وهكذا الدنيا مما أجمع عليه الناس فاجرهم ومؤمنهم وكافرهم وفاسقهم. أنك لو سألت أي إنسان عادي الآن تقول إيش رأيك في مر من حياتك، قال والله كأنها أمس، وهو ما شاء الله أخذ 50 60 70 40 30، يقول كأنها أمس. وقد ذكرت لكم القصة التي تروى، وهي مما يستأنس به، أما صحتها فالله أعلم بهذا، أن من قوم نوح امرأة مات لها ولد، لأن مما يصدقها عمر نوح عليه السلام. مر بها ملك من الملائكة في صورة آدم، فقال ما يبكيك؟ قالت أبكي على ابني إنه مات شاب. قال كم عمره؟ قالت عمره 450 سنة. فقال لا تبكين على واحد عشر 450 سنة، ما تعلمين سيأتي أناس في آخر الزمن أعمارهم ما بين 60 إلى 70 سنة. انظر إلى كلام هذا المرأة الحكيم، قالت والله لو كنت مكان أحدهم لجلست تحت ظل شجرة أنتظر الموت. وش تساوي 50 و60 سنة إلى 950 سنة وهو عليه الصلاة والسلام يدعوهم ولم يستجب له إلا قلة قليلة، 1000 سنة إلا 50 عام، فكانت أعمارهم طويلة جدا. فمع هذا يعني نوح عليه السلام لما سئل عن ما قال كأني دخلت بيت له بابان، دخلت منها هنا وخرجت من الثاني. شوف معها طول هذا العمر كله. قال الشيخ وكذاك مثلها بظل الدوح في وقت الحرور لقائل الركبان هذا ولو عدلت جناح بعوضة عند الإله الحق في الميزان لم يسق منها كافرا من شربة ماء وكان أحق بالحرمان تالله ما عقل امرؤ قد باع ما يبقى بما هو مضمحل ثاني. نعم لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي. ليه؟ لأنها حقيرة، ولهذا لا يكون لها قيمة إلا عند من حولها مزرعة للدار الآخرة، هذا هو الموفق. أما من ركن إليها وإلى متاعها وإلى غرورها وإلى ما فيها فإنما هو مثل من يقبض سرابا، والسراب كما تعلمون لا يقبضه أحد. تالله يقول الشيخ يريد أن يذكرك، يقول تالله ما عقل امرؤ قد باع ما يبقى بما هو مضمحل ذلك، اللي بيع الآخرة بهذه الدنيا لا خير فيه، هذا وتفتي ثم تقضي حاكما بالحجر من سفه لدى الإنسان إذا باع شيئا قدره فوق الذي يعتاضه من هذه الأثمان، فمن السفيه فمن السفيه حقيقة إن كنت ذا عقل، وأين العقل للسكران؟ والله لو أن القلوب شهدنا منا كان شأن غير هذا الشأن، نفس من الأنفاس هذا العيش انقسناه بالعيش الطويل الثاني، يا خسة الشركاء مع عدم الوفاء وطول جفوتها مع الحرمان، وهل فيك معتبر فيسلو عاشق بمصارع العشاق كل زمان، لكن على تلك العيون غشاوة وعلى القلوب أكنة النسيان. يقول هذه الدنيا العجيب أن الناس في مسألة السفيه يذهبون إلى الحجر عليه لأنه لا يعقل ولا يجد التصرف في ماله، فيحجر عليه ويعين عليه إنسان ناظر أو وصي حتى يرشد تصرفات. يقول أيهما أولى، اللي يسيء التصرف في بر أو شعير أو درهم أو دينار، ولا الذي يضيع آخرته كلها ويضيع الدار الباقية من الأولى بالحجر؟ الأولى بالحجر هذا الذي ضيع آخرته، فهو أولى من ذلك الذي يحجر عليه على متاع من الدنيا زائل. وإن كان الحجر على السفيه أمر شرعي وارد ما فيه، لكن هو يريد أن يعني يعمل لك موازنة، أيهما أولى بالحجر؟ لا شك العقل يقتضي أن الذي ضيع آخرته بهذه الدنيا الفانية هو أولى بالحجر من ذلك السفيه، بل هذا هو السفيه فعلا. يقول لكن ما بال الناس في هذا، ليه يتجهون إلى الحجر على السفيه في الأموال ولا اتجهوا إلى الحجر على سفيه من ضيع الآخرة؟ السبب قال لكن على تلك العيون غشاوة وعلى القلوب أكنة النسيان. هذا هو البلاء أيها الأحبة. وأخو البصائر حاضر متيقظ متفرد عن زمرة العميان. هنا يلتفت إلى المؤمن الموفق الذي لم تغر هذه الدنيا، قال أخو البصائر حاضر متيقظ متفرد عن زمرة العميان، يسمو إلى ذاك الرفيق الأرفع الأعلى وخلى اللعب للصبيان، والناس كلهم فصبيان وإن بلغوا سوى الأفراد والوحدان. يقول الناس بمثابة أطفال أو عميان، أما هذا الموفق هو الذي ترك اللعب للصبيان واشتغل بما ينفعه ويبني آخرته. والناس كلهم فصبيان وإن بلغوا سوى الأفراد والوحدان، وإذا رأى ما يشتهيه قال موعدك الجنان وجد في الأثمان، وإذا رأى ما تشتهيه نفسه قال انظري عقباه بعد زماني، وإذا أبت إلا الجماح أعاضها بالعلم بعد حقائق الإيمان، ويرى من الخسران بيع الدائم الباقي به يا ذلة الخسران، ويرى مصارع أهله من حوله وقلوبهم كمراجل النيران حسراتها هن الوقود، فإن خبت زادت سعيرا بالوقود الثاني، جاءوا فرادا مثلما خلقوا بلا مال ولا أهل ولا إخوان، ما معهم شيء سوى الأعمال فهي متاجر للنار أو للجنان. إذن يقول الشيخ هذا الرجل الموفق إذا صالت عليه نفسه لشهوات الدنيا يزجرها بأن ما عند الله خير وأبقى، إذا أشغلته وبدأ معه في صراع اتجه إلى العلم، إلى العلم الرباني، العلم الذي يقربه من الله، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هذه النفس أيها الأحبة هي كالطفل، إذا لم تفطمه حين يبلغ سن الفطام استمر على الرضاع، وهذه النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. يعني من أين تأتي الوساوس وتأتي الأفكار الخبيثة؟ من النفس الوضيعة التي لم تسمو إلى كد المعالي. ولهذا يا أحبة كان طلب العلم من أعظم ما من الله به على عباده المؤمنين، ولهذا لماذا تضع الملائكة أجنحتها رضا بما يفعل طالب العلم، ولماذا يسبح لطالب العلم كل شيء حتى الحيتان في جوف الماء، إلا لأن هذه تركة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. مثلما قال أبو هريرة رضي الله عنه لما رأى انصراف الناس إلى البيع والشراء قالت انصرفون للبيع والشراء في سوق المدينة، وتركت محمد بن عبد الله تقصف في المسجد، فجالوا إلى المسجد وإذا ما في إلا حلقة ذكر، قال هذه تركت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأنبياء لم يورثوا درهم ولا دينار وإنما ورث العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذا طالب العلم الذي يتجه للعلم الشرعي أيها الأحبة كل وقت يقضيه حسنات، وكل مسألة يفهمها حسنات، وكل من يسأله فيجيبه حسنات، وكل أمر يقيده حسنات، كل ما هناك حتى أنفاسه كلها تكتب حسنات. هذه الخطوات التي يخطوها يعني إلى حضور درس علمي هذه الملائكة تسجل لهذه الخطوات، ورجوعه كذلك لأنه انصرف من مجلس العلم ومكوثة، هذه رياض الجنة، هذه رياض الجنة، حلق العلم هي رياض الجنة أيها الأحبة. لذلك مما يعين الإنسان بل هو أكبر عون له بعد توفيق الله هو أن يعمر وقته بطلب العلم، بحضور حلقات العلم، بحضور مجالس الصالحين، بحضور الدروس العلمية. أولا أنه يزيل غشاوة الجهل عن نفسه، والأمر الآخر يحول بين هذه النفس وبين سفاسف الأمور، والأمر الثاني يرتقي في درجات الإيمان، كم فائدة سمعها في مجلس فعض عليها بالنواجذ واهتدى بسبب نشرة لهذه الفائدة خلق لا يعلمهم إلا الله. هذه من بركات العلم الشرعي. قال انظر إلى هذا الإنسان، هو يرى أن يبيع آخرته ويرى مصارع أهله، يرى أن كلما أفاق من مصيبة جاءت مصيبة أخرى، فلان مات فلان مات وهكذا، يأتون إلى الله فرادى كما خلقوا، ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. فتقدم إلى ربك ليس معك إلا هذا العمل، إما إلى جنة وإما إلى نار، نسأل الله يجعلنا ويقبل أصحاب الجنان. تسعى بهم أعمالهم سوقا إلى الدارين، سوق الخيل بالركبان، صبروا قليلا فاستراحوا دائما. يا عزة التوفيق للإنسان، أي والله هذا الذي عمر وقته هو والله وقت قليل، فلما عمر وقته بطاعة الله هو مثل راكب الخيل ركبت عليه ومسرجة فأوصلته إلى بر الأمان، وأما الآخر فمثل راكب حمار نكس به فانتكس في جهنم والعياذ بالله. حمد التقى عند الممات كذا السرى، عند الصباح فحبذ الحمدان وحدت بهم عزباتهم نحو العلا، وسروا فما نزلوا إلى نعمان، باعوا الذي يفنى من الخزف الخسيس بدائم من خالص العقيان، رفعت لهم في السير أعلام السعادة والهدى، يا ذلة الحيران، فتسابق الأقوام وابتدروا لها كتسابق الفرسان يوم رهاني، وأخ الهوينا في الديار مخلف مع شكله يا خيبة الكسلان. نعم، لم يتخلف عن الركب الصالح إلا الخائب الكسلان الذي أضاع حياته أضاع أيامه أضاع لياليه كلها في خيبة، كلها في السفاسف، كلها في الأمور الساقطة. هذه يا خيبة الكسلان، الناس بأعمالهم الصالحة ركبوا الخيول المسرجة ووصلت بهم إلى جنة عرضها السموات والأرض، وهذا نائم وجلس في صحراء وحيد، كل طار من هذه الصحراء إلى مستقبله وإلى ما عند ربه، وهذا ضائع بين ترهات هذه الصحاري من صحاري المعصية والضلالة، نسأل الله السلامة والعافية. فصل في رغبة قائلها إلى أمن يقف عليها من أهل العلم والإيمان، أن يتجرد لله ويحكم عليها بما يوجبه الدليل والبرهان، فإن رأى حقا قدره وحمد الله عليه، وإن رأى باطلا عرفه وأرشد إليه. هنا يأتي الشيخ يقول بعد هذا التطواف الطويل وهذه الملحمة الضخمة هذه النونية، الشيخ صارع فيها أعداء وصارع فيها مبتدعة وصارع فيها زنادقة وصارع فيها ملاحدة، أنا محتاج، يقول ابن القيم، إلى إنسان منصف، أبغى إنسان منصف. شوف ما قال أنه كل ما قلته خلاص لا يجوز لأحد يخال، لا، شوف كيف التجرد. هل يوجد إنسان منصف يقرأ هذه النونية فإن وجد خيرا أثنى وحمد الله عليه، وإن وجد خللا سددني في خللي الذي أنا ارتكبته، وإن وجد حقا أقيم على مبطل شهد على هذا المبطل بباطله فيكون شاهد عدل غير الشهادة التي وردت مني أنا يا ابن القيم في النونية؟ إذن هذه منية الشيخ في آخر نونيته، أنا أحتاج منصف، يقول الشيخ أنا محتاج رجل منصف يقرأ هذه النونية ويحكم لي أو علي. وهذا أيها الأحبة خلق من خلق الإنصاف لا يتجرد به إلا القلائل من الرجال، لأن النفس البشرية ضعيفة، والانتصار للأنا وللنفس مرض ابتلي به خلق في القديم وفي الحديث وفي المستقبل، مرض نعوذ بالله من هذا المرض، الانتصار لهذه النفس الأمارة هذا بلاء. وهو يصيب من طلبة العلم كثير منهم يصيبه في مقتل، لذلك لا بد أن يتأمل الطالب اللي مثلي ومثلكم أيها الأحبة لما يرى هؤلاء العمالقة الكبار أمثال هذا الإمام العظيم بعد هذا الجهد بعد هذا العرض بعدها يقول أحتاج منصف، يقول لي إن أصبت جزاك الله خير وإن أخطأت ترى عندك خطأ كذا وخطأ كذا وخطأ وأنا أرجعك، وإن وجد أن ما قلته في خصوم أهل السنة والجماعة حق فيكون شاهد حق لي، فيكثر شهود الحق على أهل الباطل حتى لا ينفرد واحد يقول طيب هذا كلام ابن القيم قد يكون مصيب وقد يكون مخطئ. ولهذا كنا أيها الأحبة كما تعلمون في بدايات الدروس تجد أن اتفاق علماء الملة مع أن بينهم من القرون ما بينهم كأنه يخرج من مشكات واحدة، فنقلت لكم كلام ابن عبد البر وكلام شيخ الإسلام وبينهم في الوفاة أكثر من 280 سنة أو قريب 300 سنة وكأنها نفس العبارة، مع أن هذا بخاري المغرب كما يسمونه وهذا في بلاد الشام، ولا فيه وسائل تويتر ولا فيه تصوير ولا فيه هاتف، لكن هو مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة يجعلهم يتفقون حتى في الكلمات، فما بالك بالمعاني. إذا الشيخ يشوف إيش الآن يريد ممن يقرأ هذه النونية إيش يقول. قال يا أيها القاري لها اجلس مجلس الحكم الأمين أنتابه خصماني، واحكم هداك الله حكما يشهد العقل الصريح به مع القرآن، واصبر ولا تعجل بتكفير الذي قد قالها جهلا بلا فرهان. ابن القيم ابتلي في عصره بعد عصره بمن كفر بالنونية، لأن أهل البدعة كما تعلمون يا أخوة كما يقول فيهم سفيان رحمه الله البدعة أحب إلى إبليس من الكفر، لأن الكفر قد يثاب منه لكن صاحب البدعة يرى أنه على الصواب فقد لا يرجع. واصبر ولا تعجل بتكفير الذي قد قالها، من الذي قال النونية؟ ابن القيم. واصبر ولا تعجل بتكفير الذي قد قالها جهلا بلا برهان، واحبس لسانك برهة عن كفره حتى تعارضها بلا عدوان، فإذا فعلت فعنده أمثالها في نزال آخر دعوة الفرسان، فالكفر ليس سوى العناد ورد ما جاء الرسول به لقول فلان، فانظر لعلك هكذا دون الذي قد قالها فتفوز بالخسران، فالحق شمس والعيون نواظر لا تختفي إلا على العميان، والقلب يعمى عن هداه كمثل ما تعمى وأعظم هذه العينان، هذا وإني بعد ممتحن بأربعة وكلهم ذو أضغان. الشيخ يقول لما طلب من يحكم أنا أريد إنصاف، لا تعجل بتكفيري، ترى أنا دعواي أنا مبتلى بأربعة أشخاص، ليس المراد شخص بعينه لكن المراد فكر أو هوى بعينه، هذه أربعة أعداء شكى منها ابن القيم وهي اللي يشكي منها كل طالب علم وكل داعية وكل مصلح ينشد لأمته النجاة والخير. هذا وإني بعد ممتحن بأربعة وكلهم ذو أضغاني، فظ غليظ جاهل متمعلم، ضخم العمامة واسع الأردان، متفيهق متشدق متضلع بالجهل ذو ضلع من العرفان، مزج البضاعة في العلوم وإنه زاج عن من الإيهام والهذيان، يشكو إلى الله الحقوق تظلما من جهله كشكاية الأبدان، من جاهل متطبب يفتي الوراء ويحيل ذاك على قضى الرحمن، عجت فروج الخلق ثم دماؤهم وحقوقهم منه إلى الديان، ما عنده علم سوى التكفير والتبديع والتضليل والبهتان، فإذا تيقن أنه المغلوب عند تقابل الفرسان في الميدان وش يسوي؟ قال اشتكوه إلى القضاة فإن هم حكموا وإلا اشكوه إلى السلطان، قولوا له هذا يحل الملك، هذا يحل الملك بل هذا يريد الملك مثل فلان. هذا العدو الأول. نعم التاريخ عيد رفسه. طيب الأول عدو هذا الجاهل المنتفخ، له عمامة ولها كانوا يفتخرون بالكم وأنه طويل، متفيهق، يعني يتقعر في الكلام ويصعر نفسه ويتشدق بالكلام، جاهل يفتي بغير دليل بغير علم، أضل وأضل الناس، نسأل الله السلامة والعافية. يعني ما يمكن أن يكون يتجه إليه أحد إلا ويفسده فأفسده. ما يتعلق بأحكام الفروج فقد يحل الأمر اللي حرمه الله، وأفسد ما يتعلق بالأموال، أفسد ما يتعلق وهو الأهم بالأديان والعقائد. هذا الجاهل لماذا أنا بليت به؟ لأنه لا يقوى على الجدال، فإذا تناقشنا وفزعنا مثل ما يفزع الفرسان إلى الميدان، تلعثم وحك مؤخرة رأسه يدور له حجة، مثل الطالب اللي ما يحل الواجب، وين الواجب؟ يقول الأستاذ والله أستاذ نصيج يحكم مؤخرة رأسه. هذه علامة الفشل. هذا الجاهل لم يكتفي بجهله، إنما استخدم الأداة الخسيسة الرخيصة التي لا يلجأ إليها إلا الجبناء، وهو مسألة الاستعداء. يستعدي العلماء عليه ويستعدي القضاء، هذا ضال، هذا مفتن، هذا يريد يفرق الناس، هذا. فإذا شاف القضاء أنه ما أنصفوه راح للرأس الكبير، قال أنت أرفع أمره للسلطان، قولوا له هذا ترى ينهي ملكك، فأجهز عليه من بدري. وهذا الذي قالوه لشيخ الشيخ الإسلام أمام الظاهر ببرس، فإنكم تعلموا شيخ الإسلام وحواراته مع مالكية مصر، وصل ابن الزملكاني إلى أن قال اقتل ابن تيمية ودمه في رقبتي أنا دونك. وقالوا إن أبقيت هذا الرجل لزال ملكك على يده. فلما نقل الشيخ الإسلام أنك تريد الملك، قال والله ما يساوي ملكك عندي بصاقة، أنا أريد الملك، والله ما تساوي ملكك ولا مملكتك عندي بصاقة، أنا أريد إصلاح الناس. ولهذا أثبتت الأحداث من الذي يسعى لمجده الخاص ومن الذي يسعى لهداية الأمة. لما قدر الله وتغير الحاكم وجاء حاكم آخر انتصر للشيخ الإسلام، قال الآن هؤلاء فعلوا بك وفعلوا بك، الآن بما تحكم فيهم؟ له واحد على شاكلتنا قال لي والله أشف غليلي، قصة كلهم حطهم قدامي حب حب، لكنه رحمه الله أبت نفسه إلا هذا الارتقاء، قال أعفو عنهم. قال لقد بدعوك وحكموا بقتلك، قال إن قتلتهم فمن يبقى للإسلام والمسلمين؟ الأمة محتاجة علماء، ولو كان فيهم زيغ وضلال يحتاجون علماء. ولا أحل لأحد أن ينتصر لنفسي، ما كان لي فقد سامحتهم فيه، وما كان لله فالله يعفو عنهم فيه. يقول أحد علماء المالكية حيرنا ابن تيمية، قدرنا عليه فأفتينا بقتله، وقدر علينا فعفى عنه. هذه النفوس لا يستطيعها إلا نوعيات نادرة من الرجال، لا يستطيعها إلا أناس تجارتهم مع الله والدار الآخرة، لم يعد في أنفسهم انتصارا لنفس أو نقمة لعقوبة أو تشفي من خصم، كل هذه ودعوها، لأنه لما يرى ما عند الله خير فماذا تساوي الدنيا، وماذا تساوي لذة انتصارك أو تشفيك من فعلات؟ لا تساوي شيء عند الله الذي يحب العفو ويحب سبحانه وتعالى عباده العافين. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لما نزلت الآية في قصة أبي بكر قال أبو بكر بلى والله بلى والله بلى والله. يقول الشيخ هذا هو الـ يعني يقول قولوا له هذا يحل الملك، بل هذا يريد الملك مثل فلاني، فاحقره من قبل اشتداد الأمر منه، شوف استعدائهم عليه، فاحقره من قبل اشتداد الأمر منه بقوة الأتباع والأعوان، وإذا دعاكم للرسول وحكمه فادعوه للمعقول بالأذهان. فإذا اجتمعتم في المجالس فالغطوا والغوا إذا ما احتج بالقرآن. شوف كيف يشرح لك دناءة وخصومة هؤلاء الجهال، يقول لك إذا قال احتج بالقرآن قولوا قال فلان وقال فلان، إذا بدأ يتكلم الغطوا في المجلس، لا تخلوا أحد يسمع كلامه علشان يضيعون كلامه باللغط والكلام اللي فيها بينكم. واستنصروا بمحاضر وشهادة قد أصلحت بالرفق والإتقان، لا تسألوا الشهداء كيف تحملوا وبأي وقت وبأي مكان، وارفوا شهادتكم وامشوا حالها بل اصلحوها غاية الإمكان، وإذا هم شهدوا فزكوهم ولا تصغوا لقول الجارح الطعان، قولوا عدالة مثلهم قطعية لسنا نعارضها بقول فلان، ثبتت على الحكام بل حكموا بها فالقدح فيها غير ذي إمكان، من جاء يقدح فيهم فليتخذ ظهرا كمثل حجارة الصوان، وإذا هو استعداهم فجوابكم أتردها بعداوة الإيماء الأديان. هؤلاء الخصوم أيها الأحبة إنما بضاعتهم هي بضاعة المفاليس، هي اللغط، هي معارضة قال الله وقال رسوله بقال فلان وقال فلان، وهذا هو المنطق والفلسفة وعلم الكلام الذي أرث هذا الأمر. الخصة والجبن في استعداء السلطات على دعاة الحق، وأنهم يريدون زوال الملك وأن يصبحهم أصحاب الكراسي، ليس هذا هو منهج المصلحين ولا طلاب العلم ولا علماء الأمة الربانيين. كما قلت لكم، من يقرأ تاريخ شيخ الإسلام وخاصة محنته في مصر يرى فيها من العجائب ومن الدروس الشيء الذي يراه قمة شماء، أن من طلبة العلم من يصل إلى تلك القمة. انتهى الشيخ ابن القيم من العدو الأول وشرحه، والآن مثل ما يذهب أي إنسان يدعي بدعوة عند القاضي لازم يشرح الدعوة ولازم يجيب على يقول أعدائي أربعة. انتهى الآن من شرح العدو الأول، من هو؟ الجاهل الذي يدعي العلم وليس عنده شيء. فصل في حال العدو الثاني. أو حاسد قد بات يغلي صدره بعداوتي كالمرجل الملآن، لو قلت هذا البحر قال مكذبا هذا السراب يكون بالقيعان. شوف تقول هذا البحر قال هذا سراب. أو قلت هذه الشمس قال مباهتا الشمس لم تطلع إلى ذا الآن. هيا إيش تسوي مع هذا؟ واحد يقول الشمس طالع قال ما قد طلعت إلى الآن. طيب، أو قلت قال الله قال رسوله غضب الخبيث وجاء بالكتمان، أو حرف القرآن عن موضوعه تحريف كذاب على القرآن، صال النصوص عليه فهو بدفعها متوكل بالدأب والديدان، فكلامه في النص عند خلافه من باب دفع الصائل الطعان. يعني والعياذ بالله دفع هذا الحاسد للنصوص مثل دفع الصائل. أنت إذا إنسان صار عليك وش بتسوي؟ تبي تقاتل بكل ما معك. هذا الخبيث الحاسد إذا سمع النصوص تترى عليه وتتلى عليه يقابلها مقابلة إيش؟ من يقاتل الصائل. فالقصد دفع النص عن مدلوله كي لا يصول إذا التقى الزحفان. هذا هو الحاسد، والحسد كما يقال كفى الحاسد أن الحسد بدأ بصاحبه في قتله نسأل الله السلامة والعافية. فصل في حال العدو الثالث. والثالث الأعمى المقلد ذينك الرجلين قائد زمرة العميان، فاللعن والتكفير والتبديع والتضليل والتفسيق بالعدوان، فإذا هم سألوه مستندا له قال اسمعوا ما قاله الرجلان. هو ما قائد الاثنين، منهم المتفاهق الأول والحاسد، هؤلاء هم حجة هذا أعمى البصر والبصيرة نسأل الله السلامة والعافية. فصل في حال العدو الرابع. هذا ورابعهم وليس بكلبهم، حاشا الكلاب الآكل الأنتاني. يعني إن هذا يعني الكلب العادي أرحم وأحسن منه. هذا ورابعهم وليس بكلبهم، حاشا الكلاب الآكل الأنتاني، خنزير طبع في خليقة ناطق متسوق بالكذب والبهتان، كالكلب يتبعهم يمشمش أعظما يرمونها والقوم للحماني يتفكهون بها رخيصا سعرها ميتا بلا عوض ولا أثمان. هو فضلة في الناس لا علم ولا دين ولا تمكين ذي سلطان. فإذا رأى شرا تحرك يبتغي ذكرا كمثل تحرك الثعبان ليزول عنه أذى الكساد، فينفق الكلب العقور على قطيع الظان. فبقاؤه في الناس أعظم محنة من عسكر يعزى إلى غازان. يعني يقول هذا والعياذ بالله هذا الخبيث يعني خطره على الأمة ترى أشد من خطر غازان والتتار لما غزوا الأمة وفعلوا في بغداد عاصمة الخلافة العباسية ما فعلوا. ترى هؤلاء الكلاب الذين لا علم ولا دين ولا خلق ولا مروءة، وإنما مثل الكلاب المسعورة إذا رأت أي هفوة على الدعاء على طلبة العلم على أهل الخير والصلاح انتفشوا كما تنتفش الكلاب إذا رأت قطيع الظان. فبقاؤه في الناس أعظم محنة من عسكر يعزى إلى غازان. هذه بضاعة ضارب في الأرض يبغي تاجرا يبتاع بالأثمان. وجد التجار وجميعهم قد سافروا عن هذه البلدان والأوطان، إلا الصحافقة الذين تكلفوا أن يتجروا فينا بلا أثمان. الصحافقة قال هم القوم الذين يشهدون السوق للتجارة. يقول مع الأسف ما وجد لها السماسرة الذين يتجرون فينا بلا أثمان. نعم، فهم الزبون لها. فبالله ارحموا من بيعة من مفلس مدياني، يا رب فارزقها بحقك تاجرا قد طاف في الآفاق والبلدان. يعني هذه بضاعتي، ارزق هذه النونية التاجر يقدرها ويعطيها حقها. ما كل منقوش لديه أصفر ذهبا يراه خالص العقياني، وكذا الزجاج ودرة الغواص في تمييزه ماء هما مثلاني. يعني الزجاج والتبر والتراب وأي معدن الأصفر غير الذهب يشترك في الصفار، يعني فيه تبر وفيه تراب وفيه صفر وفيه ذهب وفيه زجاج وفيه ألماس، فلا يفرق بين هذه الأمور إلا صيرفي من صيارفة الرجال الذين يقدرون الحق ويقدرون جهد العلماء. وأقول رحم الله ابن القيم قد هيأ الله له عبر قرون مرت من صيارفة أهل العلم من قدر هذه النونية ورفع شأنها ونشرها في الأمة، وقدر الله لها من حفظها، وقدر الله لها من درسها من أمثالكم، وقدر الله لها من شرحها من العلماء مثل ابن عيسى ومثل شيخنا الهراس رحمه الله وغيرهم من علماء الأمة. فصل في توجه أهل السنة إلى رب العالمين أن ينصر دينه وكتابه ورسوله وعباده المؤمنين. بدأ الشيخ ينتهي إلى التوسل إلى ربه تبارك وتعالى يعلي دينه ويرفع راية التوحيد. هذا ونصر الدين فرض لازم لا للكفاية بل على الأعيان. لا تقول نصرة الدين أنها فرض كفاية، هي فرض عين بيد وإما باللسان، فإن عجزت فبالتوجه والدعاء بجناني. ما يقدر أحد، الذي يستطيع بيده يستطيع بيده، الذي يستطيع بلسانه يستطيع بلسانه، الذي لا يستطيع إلا بقلبه يجب أن ينصر بقلبه. ولهذا تذكرون حديث إن بالمدينة أقواما ما نزلتم شعبا ولا سلكتم واديا إلا كانوا معكم. كانوا معكم بماذا؟ بقلوبهم ودعائهم وتتبع أخبارهم والتوسل إلى الله ينصركم، فكان هذا من نصرة الدين. ما بعد ذا والله للإيمان حبة خردل يا ناصر الإيمان. بعد المراتب الثلاث ترى ما في حبة خردل. ولهذا يقول شيخ الإسلام في عمل القلب وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. اللي ما ينكر حتى بقلبه ليس في قلبه إيمان. يعني قد يعذر الإنسان في اليد لأنه ما هو صاحب سلطة، قد يعذر في اللسان لأنه يخشى على نفسه، لكن في القلب من اللي شق بطنك وقال يعلم ما في قلبك؟ لا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. فلا يجوز أبدا، وهي أقل درجة من درجات إنكار المنكر، لا يجوز أن يدب إلى العمل القلبي أي نقص بحال من الأحوال، لأن هذا أمر لا يكلفك شيئا، وإذا نقص ما في القلب فاعلم أنك على هاوية. بحياة وجهك خير مسؤول به، وبنور وجهك يا عظيم الشان، وبحق نعمتك التي أوليتها من غير ما عوض ولا أثمان، وبحق رحمتك التي وسعت جميع الخلق محسنهم كذا الجاني، وبحق أسماء لك الحسنى معانيها نعوت المدح للرحمن، وبحق حمدك هو حمد واسع الأكوان بل أضعاف ذي الأكوان، وبأنك الله الإله الحق معبود الورى متقدس عن ثاني، بل كل معبود سواك فباطل من دون عرشك للثرى تحتاني، وبك المعاذ ولا ملاذ سواك أنت غياث كل ملدد لهفاني، من ذاك المضطر يسمعه سواك يجيب دعوته مع العصيان، إنا توجهنا إليك لحاجة ترضيك طالبها أحق معاني، فاجعل قضاها بعض أنعمك التي سبغت علينا منك كل زمان، انصر كتابك، هذا هو المطلب بعد هذه التوصلات، انصر كتابك والرسول ودينك العالي الذي أنزلت بالبرهان، واخترته دينا لنفسك واصطفيت مقيمه من سائر الإنسان، ورضيته دينا لمن ترضاه من هذا الورى هو قيم الأديان، وأقر عين رسولك المبعوث بالدين الحنيف بنصره المتداني، وانصره بالنصر العزيز كمثل ما قد كنت تنصره بكل زمان، يثني على رب، فكم لله من منه، كم نصر الله عباده في مواقف لا تعد ولا تحصى، كم لله علينا من النعم، وكم لله من يعني مواقف مرت بالمسلمين فنصرهم تبارك وتعالى في حين كانوا يتوقعون ألا نصره. يا رب وانصر خير حزبينا على حزب الضلال وعسكر الشيطان، يا رب واجعل شر حزبينا فدا لخيارهم ولعسكر القرآن، يا رب واجعل حزبك المنصور أهل تراحم وتواصل وتداني، يا رب واحمهم من البدع التي قد أحدثت في الدين كل زمان، يا رب جنبهم طرائقها التي تفضي بسالكها إلى النيران، يا رب واهدهم بنور الوحي كي يصلوا إليك فيظفروا بجناني، يا رب كلهم وليا ناصرا واحفظهم من فتنة الفتان، وانصرهم يا رب بالحق الذي أنزلته يا منزل الفرقان، يا رب إنهم هم الغرباء قد آووا إليك وأنت ذو الإحسان. نعم هؤلاء حزب الله المؤمنون العباد الصالحون الأمرون بالمعروف أنهون عن المنكر المجاهدون في سبيل الله الرافعون لراية الحق، هؤلاء هم الغرباء الذين ورد مدحهم على لسان الصادق الأمين، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى الغرباء. من هم الغرباء؟ الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو في الرواية الأخرى يصلحون إذا فسد الناس، وكل المعنيين صحيح، فهم صالحون في أنفسهم ومصلحون لغيرهم، هؤلاء هم الغرباء، هؤلاء هم الذين سماهم صلى الله عليه وسلم إخوانه، قالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي، ولكن إخواننا الذين أتون من بعدنا أجر الواحد منهم أجر 50 منكم، هذا هو الشرف الرفيع، أجر الواحد منهم أجر 50 صحابي، وجدتم على الحق نصيرا ولا يجدون على الحق نصيرا. يا رب قد عادوا لأجلك، هؤلاء وصف وصفهم، يا رب قد عادوا لأجلك كل هذا الخلق إلا صادق الإيمان، قد فارقوهم فيك أحوج ما هم دنيا إليهم في رضا الرحمن، ورضوا ولايتك التي من نالها نال الأمان ونال كل أمان، ورضوا بوحيك من سواه مرتضوا، ورضوا بوحيك من سواه ومرتضوا بسواه من آراء ذي الأذهان، يا رب ثبتهم على الإيمان واجعلهم هداة التائه الحيران، وانصر على حزب النفاة عساكر الإثبات أهل الحق والعرفان. من هم أهل الإثبات الذين أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وما أثبته لرسوله؟ انصرهم على عسكر النفاة الذين نفوا عن الله ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى، وأقم لأهل السنة النبوية الأنصار، وانصرهم بكل مكان، واجعلهم للمتقين أئمة، وارزقهم صبرا مع الإيقان، تهدي بأمرك لا بما قد أحدثوا ودعوا إليه الناس بالعدوان، وأعزهم بالحق وانصرهم به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان، واغفر ذنوبهم وأصلح شأنهم فلأنت أهل العفو والغفران، ولك المحامد كلها حمد كما يرضيك لا يفنى عن الأزمان، ملء السماوات العلا والأرض والموجود بعد ومنتهى الإمكان، مما تشاء وراء ذلك كله حمدا بغير نهاية بزماني، وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل الرضوان، وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان. إلى هنا ينتهي شمس الدين العلامة ابن القيم رحمه الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يستجيب دعوته فيما دعا في ختام هذه النونية المباركة، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه ومن حزبه الموحدين الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم. هكذا ينتهي هذا العلم الجهبذ في هذه الملحمة الإسلامية التي هي من غرر ودرر تاريخ هذه الأمة، نتيجة التجرد لله والتفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بهذا ختمنا النونية. لك الحمد ربي ولك المحامد كلها، فقد بدأنا في 4 محرم سنة 33 في هذه النونية، وها نحن في هذا اليوم من شهر صفر من العام 35 ننتهي، يعني 2 وشهر تقريبا أنهيناها في 63 درس. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم تقبل عملنا خالصا لوجهك الكريم صائبا وفق كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعله بعيدا عن الرياء والسمعة، واجعله خالصا لوجهك الكريم. ونسألك يا معلم آدم وإبراهيم أن تعلمنا، ويا مفهم سليمان أن تفهمنا. نلتقي إن شاء الله في كتاب جديد هو الأسبوع القادم، وهو كتاب من أعظم الكتب في تاريخ هذه العقيدة، لأنه حوى كل أبواب العقيدة. يعني إن كان ما أخذنا في دروسنا عبر السنوات اللي مضت كلها تنحى منحى الاهتمام بتوحيد الأسماء والصفات وما حدث فيه من انحراف، إلا أن كتاب معارج القبول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله درة فريدة في عصرنا الحاضر. أصدق، لا أجد أحسن وصف في وصف هذا الرجل إلا ما روي عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أنه قال: لو عاش هذا الرجل لكان مجتهد زمانه على الأطلاق. معارج القبول تناول مباحث العقيدة السلفية في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ونواقض الإسلام من الكفر والشرك والنفاق والبدعة ومسائل أحداث اليوم الآخر وما يتعلق بمشاهد القيامة وما يتعلق بأمور الجنة والنار والقبر والحساب والميزان وغيرها. فهو كتاب شامل شامل، وفيه ميزات سأتحدث عنها إن شاء الله في أول درس. الطبعة التي أنصح بها هي طبعة الشيخ محمد حسن حلاق، قد نشرها دار ابن الجوزي. نعم هناك طبعات أخرى ما في مانع من إحضارها، لكن أقول من أراد الطبعة التي خدمت خدمة علمية جيدة فهي طبعة الشيخ محمد حسن حلاق في 3 مجلدات من نشر دار ابن الجوزي. إلى هنا ينتهي درس هذه الليلة. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.